الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس الخامس والأربعون بعد المئة في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة، وهو الدرس الثالث في الفصل السابع عشر من ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح، وهو بفضل الله ومنه سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الدرس الأخير في شرح هذا الكتاب الذي كتبته في ثلاثة مجلدات، ووفقني الله سبحانه وتعالى إلى أن وصلت إلى آخر صفحات فيه لأتم هذا العمل الذي وفقني الله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا به، وهو تكلمت فيه في آخر مسألة التعارض والترجيح وترتيب الأدلة ودفع التعارض، لما لخصه الطوفي في شرح مختصر الروضة من تلخيص وجوه الترجيحات بعد أن ذكرتها على مدار درسين من كلام جل الأصوليين في هذا الباب الذي تعود أهل الأصول أن يختموه بهذا الأمر. فقال في شرح مختصر الروضة: فالترجيح اللفظي إما من جهة السند أو المتن أو القرينة، أما الأول فيقدم التواتر على الآحاد لقطعيته، والأكثر رواة على الأقل، والمسند على المرسل، إلا مراسيل الصحابة فالأمر أسهل فيها لثبوت عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين، والمرفوع على الموقوف، والمتصل على المنقطع، والمتفق عليه في ذلك من المختلف فيه، ورواية المتقن والأتقن والضابط والأضبط والعالم والأعلم والورع والأورع والتقي والأتقى على غيرهم، وصاحب القصة والملابس لها على غيره لاختصاصه بمزيد علم، والرواية المتسقة المنتظمة على المضطربة والمتأخرة على المتقدمة، ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان، وفيه تقديم رواية الخلفاء الراشدين الأربعة على غيرها روايتان، فإن رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم لاختصاصهم بمزيد خبرة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلتهم ومكانتهم. انتهى كلامه. قلت: هذا نص المختصر بدون شرحه، وهذا الذي نقلته في اللقاء السابق من 50 وجها من وجوه التعارض والترجيح جمعها الإمام الحازمي في كتابه الجليل اعتبار الناسخ والمنسوخ، وهو كتاب مهم للغاية، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وبينت فيه تفصيلا بالفروع والأمثلة. ثم قال في شرحه أي الطوفي تلخيصا وانتفاء لما قال قوله: إلا مراسيل الصحابة فالأمر أسهل فيها لثبوت عدالتهم، فيجوز أن يقدم على المسند أو يعارضه وينتظر المرجح، وهذا على ما فيه إنما هو بالنسبة إلى من بعد الصحابة، أما في زمن الصحابة رضي الله عنهم فإذا تعارض المسند والمرسل بأن قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فقال صحابي آخر حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، كان المسند متعين ك كحديث أبي هريرة مع حديث أم سلمة في من أصبح جنبا. قلت في الهامش: فحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في رمضان من غير احتمال ثم يكمل صيامه، وهو حديث متفق عليه البخاري ومسلم. وكان أبو هريرة يفتي بفساد الصوم بذلك ثم رجع عنه، رواه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا. أما رجوعه فهو عند البخاري، وذكرت رقم الحديث. وكذلك وحديث ابن عباس مع حديث غيره في ربا النسيئة، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة. وحديث البخاري ومسلم في ربا الفضل، وذكرت اسمه. قال: وتقدم رواية العالم على رواية غير العالم لما عنده من مزية الدرجة العلمية. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. كرواية فقهاء الصحابة مثل علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي وزيد بن ثابت ونحوهم على من لم يشتهر بالفقه، وكذلك أبو الدرداء من أهل العلم كما قال عبادة بن الصامت، ونحوهم ممن يشتهر بالعلم والفقه منهم رضي الله عنهم، وهو كثير. وتقدم رواية الأعلم على غير الأعلم وإن كان عالما، كرواية ابن مسعود على رواية أبي موسى، فإن ابن مسعود كان أعلم بلا شك، وهذا كلام أبي موسى رضي الله عنه لما قال: إذا كان فيكم هذا الحبر فلا تحدثوني، لأنه تكلم في مسألة فراجعه فيها عبد الله بن مسعود وكان أوفق في المسألة. ولهذا وهم أبو موسى في غير قضية ويصيب فيها ابن مسعود، فيقول أبو مسعود: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وتقدم الرواية المنسقة المنتظمة على المضطربة، لأن اتساق الرواية وانتظامها يدل على ضبطها والغاية بها، واضطرابها يدل على تزلزلها وقلة الاهتمام وقلة الاهتمام بها حتى اضطربت. والاتساق الانتظام كما قاله وذكره الجوهري. فالمنتظمة ضد المضطربة. وانتظام الرواية هو ارتباط بعض ألفاظها ببعض، ووفاء الألفاظ بالمعاني من غير نقص ولا خلل ولا زيادة مملة، واضطرابها تنافر ألفاظها واختلافها بالزيادة والنقص، كحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، والحديث في الصحيحين، وحديث رافع ابن خديج في المخابرة كما في البخاري ومسلم ونحوهما. وسبب وقوع الاضطراب في السنن الرواية بالمعنى في أسباب أخرى. وتقدم الرواية المتأخرة على المتقدمة، كقول الراوي: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. الحديث رواه مسلم والبخاري، وهذا أصله، وهو بلفظ أبي داود في سننه. قال: وكقول ابن عباس: كنا نأخذ الأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه، أي كلام الطفي. قلت في الهامش هنا: رواه مسلم وفي رواية للبخاري من كلام الزهري لا ابن عباس، يعني هنا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ما الوضوء مما مست النار، ليس من كلام ابن عباس ولكن من كلام الزهري. قال عفوا كنت لذلك قال الطفي: كقول ابن عباس قلت في الهامش، بل هو من قول الزهري لا من قول من ابن عباس، اللي هو كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. ثم قال الطفي في شرح مختصر الروضة: وأما الثاني وهو الترجيح اللفظي من جهة المتن، فهو مبني على تفاوت الدلالات، دلالات العبارات في أنفسها بالقوة والضعف والبيان والإجمال والإيضاح والإشكال فيما كان منها أقوى دلالة قدم على غيره. وهذه قاعدة هذا القسم، قسم التعارض والترجيح. فالنص مقدم على الظاهر لأن النص أدل لعدم احتماله غير المراد، والظاهر محتمل غيره، وإن كان احتمالا مرجوحا، لكنه يصلح أن يكون مرادا بدليل كما سبق في تأويل الظاهر. والمثبت مقدم على النافي من الخبر، وهذه قاعدة حديثية كلية كما ذكرتها في جزئي الأول من أصل السنة، يعني الدال على ثبوت الحكم على الخبر الدال على نفيه، كإثبات بلال رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وهو من رواية البخاري ومسلم، على رواية ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين في نفيها كما في البخاري ومسلم كذلك، قلت في الهامش: وكذلك تقديم حديث البخاري في البول قائما على حديث عائشة بالنفي عند الترمذي، والأول عند البخاري، وحديث الترمذي قال حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح. طيب، لأن عند المثبت زيادة علم ممكنة، وهو عدل جازم بها، لأن عند المثبت زيادة علم ممكنة أو ممكنة، وهو عدل جازم بها، إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم لا عدم العلم فيستويان، لا عدم العلم فيستويان، يعني أن نفي النافي إن أسند إلى عدم العلم كقوله لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت، ولم أعلم أن فلانا قتل فلانا، لم يلتفت إليه، وكان إثبات المثبت للصلاة وقتل فلان مقدما على ما سبق. وإن استند النافي إلى عدم العلم كقول الراوي أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالبيت لأني كنت معه، هذه قرينة فيه، ولم يغب عن نظري طرفة عين فيه، ولم أره صلى فيه، أو قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي فيه، أو قال أعلم أن فلانا لم يقتل زيدا لأني رأيت زيدا حيا بعد موت فلان، أو بعد الزمن الذي أخبر الجارح أنه قتله فيه، فهذا يقبل لاستناده إلى مدرك علمي، ويستوي هو وإثبات المثبت فيتعارضان، ويطلب المرجح من خارج، لأن الروايتين تعارضا ولا ندري أيهما أقرب إلى الصحة. قال: ويرجح النص أو الدليل الناقل عن حكم الأصل على المقرر عليه، وفيه خلاف هل يقدم الناقل أو المقرر، مثاله وبالمثال تتضح المقال: إن الأصل في المطعومات الحل، الأصل في الأشياء الإباحة، فلو ورد بإباحة الثعلب حديث وحديث بتحريمه، فهل يرجح دليل الإباحة لموافقته أصل الحل واعتضاده به؟ فهما دليلان، فيرجحان على دليل واحد وهو دليل الحظر، أو يرجح الحاضر لأنه ناقل عن أصل الحل، فهو مفيد فائدة زائدة وهي التحريم، ما الراجح؟ وكذلك ورود ورد في الضبع أنها صيد تجب فيه الفدية في الإحرام. والحديث ذكرته في الهامش، رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. من حديث أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جابر رضي الله عنه: نعم. ورواه الحاكم في المستدرك، وفي رواية وصححها ووافقها الذهبي عن جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل. يبقى الحديث ثابت وفيه إباحتها، وثبت النهي عن كل ذي ناب من السباع كما في صحيح مسلم والبخاري، وهي ذات ناب، وهو يفيد تحريمها، فالأول مقرر لإباحتها الأصلية، والثاني ناقل عن أصل الإباحة، فأيهما يقدم؟ والأشبه تقديم المقرر لاعتضاده بدليل الأصل. الأصل هنا لإباحته الأصلية، لإباحتها الأصلية. وبينت في كتاب خاص كما ذكرت أنفا التعارض والترجيح بين قاعدتي: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف. وهذا كتاب فصلت فيه المسألة، وقدمت قاعدة الإعمال أولى من الإهمال على قاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، وإنما كان تقديمي لإجماع الأصوليين على قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، وثانيه أن الإعمال يؤدي إلى عدم تعطيل النصوص الشرعية، أما تقديم الحاضر على المبيح أو المبيح على الحاضر هو تعطيل للأحكام الشرعية. فالجمع يجمع كل هذا، وجل الأصوليين على أن الجمع مقدم حتى على النسخ بعد أن عرفنا المقدم من المؤخر. وهذا كلام مهم للغاية. قال: ويرجح المتلقى بالقبول على ما دخله النكير، أي إذا كان أحد النصين قد تلقاه العلماء بالقبول ولم يلحقه إنكار من أحد منهم، فهو مقدم على ما لحقه الإنكار من بعضهم. ليه؟ لماذا؟ العلة، السبب: لأن لحوق الإنكار شبهة في ذاته، فالخالي منه يكون راجحا كما في المسند مع المرسل. وعلى قياس قولنا يقدم المتلقى بالقبول على ما دخله النكير، أن يقدم ما قل نكيره على ما كثر نكيره. هذه وجوه مهمة في كيفية وسبب التعارض، مثل أن يتعارض النصان وكلاهما قد أنكره بعض العلماء، فما قل منكره منهما مقدم، مثل أن ينكر أحدهما اثنان والآخر ثلاثة، فيرجح الأول كالأقل تخصيصا مع الأكثر. طيب، وعنونت عنوانا بيان الترجيح القياسي وهو الواقع في القياس. قلت في الهامش أنا الكيال: ومداره على تقديم الأقوى فالأقوى من أقسام القياس، كما مر مفصلا في مسائل القياس، أي في الجزء الثاني من كتاب ما قل ودل. قال: والترجيح القياسي يعني الواقع في الأقيسة، لأنه قد سبق أن الترجيح ضربان نوعان: لفظي أي واقع في الألفاظ، وقياسي أي واقع في القياس، وهو إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة العاضدة، أي الترجيح العاضد للقياس، إما من جهة أصله أو علته أو قرينة تقترن بأحد القياسين تعضده فيترجح على الآخر. وترجيح القياس من جهة أصله من وجوه، أحدها أن حكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص لعصمة الإجماع، أي إذا أمكن قياس الفرع على أصلين حكم أحدهما ثابت بالإجماع وحكم الآخر ثابت بالنص، كان القياس على الأصل ثابت بالإجماع مقدما على القياس الثابت بالنص، لأن الإجماع مقدم على النص. وبينت هذا الكلام في اللقاءات السابقة من حجية الإجماع القطعي، لأن الكتاب والسنة الكثير من الآيات والأحاديث تحتمل اختلاف الدلالات الإضافية، كما قال تعالى وثيابك فطهر، فنقل القرطبي في هذه الآية 8 أقوال. أما مسألة الإجماع هو قطعي الدلالة لا تتخلف، مضطردة، يجوز لا يجوز، مستحب كراهة تنزيهية بالإجماع. فلذلك قدم الإجماع من هذه الوجهة، وهذا ما ذكره إجماعا أبو الحسن بن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، إلا إذا كانت الآية أو الحديث متفق على صحتها، ففي هذه الحالة هذا الاتفاق اللي هو أيضا إجماع يقدم على غيره. في هذه الحالة تقدم الآية والحديث على حجية الإجماع، فكذا ما ثبت به تكون مقدما، ما ثبت به يكون مقدما على ما ثبت بالنص لعصمة الإجماع من الخطأ والنسيان بخلاف النص. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. والوجه الثاني حكم الأصل الثابت بالقرآن الكريم أو متواتر السنة راجح على حكم الأصل الثابت بأحاد السنة. وبينت قبل ذلك هذه المسألة وهي تهمني جدا، أن الأصل إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا كلام أهل العلم سلفا وخلفا، فكون الحديث حسنا قد ثبت. نعم المتواتر أعلى منه في السند، ولكن هذا ثبت وهذا ثبت، فينبغي الأخذ بكل الأحاديث. انتبه لهذه المسألة. نعم بلا شك هناك فرق بين المتواتر والحسن، ولكنهما قد ثبتا. الوجه الثالث حكم الأصل الثابت بمطلق النص راجح على حكم الأصل الثابت بالقياس، والمراد بمطلق النص أنه سواء كان متواترا أو آحادا صحيحا أو حسنا مما ساغ العمل به شرعا. خد بالك، حكم الأصل الثابت بمطلق النص راجح على حكم الأصل الثابت بالقياس، ده أمر آخر. الوجه الرابع الحكم المقيس على أصل أكثر راجح على غيره، أي إذا تعددت الأصول في أحد القياسين وليس في القياس الآخر إلا أصل واحد، لأن كثرة الأصول شواهد وقرائن معضدة من الشرع للفرع بالصحة، وما كثرت شواهده كان الظن الغالب بصحته أغلب، كما يرجح أحد الخبرين بكثرة الرواة كالشهادة بترجيح أحد البينتين بكثرة العدد. الوجه الخامس القياس على أصل لم يخص راجح على أصل مخصوص كما يترجح الباقي على عمومه على العام المخصوص. وبالجملة حكم أصل القياس حكم مستنده الذي يثبت به، فما تقدم من المستندات قدم ما ثبت به من أصول الأقيسة. قال الثاني ترجيح القياس من جهة علته من وجوه، الأول ترجيح العلة المجمع عليها على غير المجمع عليها، وده أمر لا خلاف فيه، هو العلة إما أن تكون العلة منصوصة أو مجمع عليها في فهم النص غير ذلك تكون العلة مستنبطة، والاستنباط اجتهاد وليس بنص، فبلا شك العلة المجمع عليها تقدم على العلة التي لم يجمع عليها. إذا ظهر في الأصل الواحد وصفان مناسبان وقد أجمع على التعليل بأحدهما واختلف في التعليل بالآخر، فالتعليل بالوصف المجمع عليه راجح لقوة مستندها وهو الإجماع، وهذا لا خلاف فيه، لا سيما في مسائل العلة المجمع عليها، لأن العلل يا إخوة تختلف باختلاف المجتهدين في الاستنباط والاستخراج وقوة القريحة وضعفها ودرجة الاجتهاد بمعرفة الأدلة الشرعية والجمع بين الأحكام والاستخراج ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومسائل أصول الفقه من العام والخاص وما شابه. الوجه الثاني ترجيح العلة المنصوصة على العلة المستنبطة، أي العلة التي ثبتت أو تثبت علتها بالنص على التي ثبتت علتها بالاستنباط. كما قلت الاستنباط مختلف فيه، لأن نص الشارع أولى من اجتهاد المجتهد. لماذا؟ ما العلة؟ لعصمة النص دون الاجتهاد، أمر لا خلاف فيه. الوجه الثالث ترجيح العلة التي ثبتت علتها بالتواتر على التي ثبتت علتها بالآحاد لقوة التواتر كما في الأخبار، لا سيما في مسائل العلل، واخد بالك؟ قال الوجه الرابع ترجيح العلة المناسبة على غير المناسبة التي تناسب الحكم، كمسألة الإسكار بين في مناسبة الحكم الإسكار الخمر بسبب الإسكار لأنه يذهب العقل، وكذلك التي هي أكثر مناسبة على غيرها من باب أفعل تفضيل، لاختصاص المناسبة بزيادة القبول في العقول، أي لأن العقول أسرع انقيادا وأشد قبولا للعلة المناسبة والتي هي أكثر مناسبة، وذلك يجب أن يكون في المنصوصتين أو المستنبطتين، أما إن كان أحدهما إن كانت أحدهما منصوصة فهي الراجحة سواء كانت مناسبة أو أشد مناسبة أو لا لعصمة إيه؟ لعصمة النص. والاستنباط غير معصوم لأنه من المجتهدين، والمجتهدون يختلفون في الاستنباط والاستخراج ومعرفة العلة والحكم. قال الوجه الخامس ترجح العلة الناقلة عن الأصل على العلة المقررة عليه كما سبق في الخبر الناقل من عن مع المقرر أو المقرر. الوجه السادس ترجح العلة الحاضرة على المبيحة، أي التي توجب الحظر على التي توجب الإباحة، وهذا أيضا رددت عليه في كتاب التعارض والترجيح المذكور آنفا. الوجه السابع ترجيح العلة مسقطة الحد على موجبته لعموم الإجماع در الحدود بالشبهات، ما نقله ابن منذر في إجماعه ابن المنذر، وموجبة العتق على نافيته والتي هي أخف حكما على التي أقل أثقل حكما على خلاف في ذلك كله كما سبق في نظيره من الأخبار، والمنصوبة واجبة التقديم بكل حال. قال لعلها المنصوصة، واجبة بكل حال هي العلة المنصوصة يعني. قال الوجه الثامن تقديم العلة الوصفية للاتفاق عليه على الإسمية، تقديم العلة الوصفية للاتفاق عليها. قال: ولأنه أكثر فائدة كتعليل الربا في البر بكونه مكيلا أو مطعوما يقدم على التعليل بكونه برا وهو الذهب بكونه موزونا يقدم على التعليل بكونه ذهبا، وربما نزع هذا إلى تعدي العلة وقصورها. هنا يأتي مسألة الاستنباط، واخد بالك؟ لذلك والمنصوصة العلة المنصوصة واجبة التقديم بكل حال كما ذكرت في الوجه السابع. الوجه التاسع: العلة المردودة على أصل قاس الشارع عليه راجحة على غيره كقياس النبي صلى الله عليه وسلم الحج على دين الآدمي في حديث الخثعمية كما في الصحيح الثابت عند مسلم، والقبلة على المضمضة في حديث عمر كما عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقد مر الحديث مفصلا قبل ذلك. ويصير القياس المعارض لقياس الشارع كالقياس المعارض لنصه، بل هو معارض لنصه حقيقة. أما الوجه العاشر: العلة المضطردة ترجح على غير المضطردة إن قيل بصحة غير المضطردة وهي المنتقضة بصورة فأكثر، وتكون كالخبر الضعيف مع الصحيح، لأن المضطردة متفق عليها والمنتقضة مختلف فيها. الوجه الحادي عشر: العلة المنعكسة راجحة على غير المنعكسة، وقد سبق أن اضطراد العلة هو وجود الحكم بوجودها حيث وجدت. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هذا ما يريد قوله وفهمه. وانعكاسها هو انتفاء الحكم لانتفائها، الطرد والعكس كما بينت كل ذلك في الجزء الثاني من كتاب هذا في مسائل القياس الطويلة. والانعكاس غير مشترط، والمشترك بين المنعكسة وغير المنعكسة الاضطراد، وهو وجود موجود، فوجود الانعكاس كالعدم، وهو كالإخوة الإخوة من الأم مع الإخوة مع الأب في ولاية النكاح، أو كالأخوة مع الأم مع الإخوة من الأب في ولاية النكاح. الوجه الثاني عشر: العلة المتعدية مع القاصرة إن قلنا بصحتها سيان حكما لقيام الدليل على صحتها، وقيل القاصرة أرجح لوجهين، أحدهما أنها مطابقة للنص في موردها، أي لم يجاوز تأثيرها موضع النص، بخلاف المتعدية فإنها لم تطابق النص بل زادت عليه، وما طابق النص كان أولى. ويجب عليكم في هذه الوجوه المرتبطة بالعلل مراجعتها في الجزء الثاني من كتاب هذا ما أقل ودل في مسائل القياس، لأنها مسائل مهمة للغاية، وفنتها وبينت معناها والأمثلة بإذن الله تعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل القاصرة أرجح لوجهين، يبقى الوجه الأول أنها مطابقة للنص، والوجه الثاني أمن صاحبها أي المعلل منها من الخطأ، لأنه لا يحتاج إلى التعليل بها في غير محل النص للمتعدية، فربما أخطأ بالوقوع في بعض مثارات الغلط في القياس، وما أمن فيه من الخطأ أولى مما كان عرض له. والقول الثالث أن المتعدية أرجح فتقدم لكثرة فوائدها. والكلام في ترجيح العلة المتعدية على القاصرة أو العكس لا ينبني عليه ترجيح قياس أحد هاتين العلتين على الأخرى، لأن القاصرة لا تتعدى محلها لقياس ليقاس عليها غيره، لأن الأصل في صفة العلة أن يتعدى بها الحكم إلى أمر آخر، والقاصرة لا تعدية فيها ولا قياس، هذا المعنى وبينته في مسائل القياس. مثاله أنه لو تعارض في النقدين الوزن والثمنية، فإن عللنا بالوزن أمكن القياس لتعدي الوزن محل النقدية إلى الرصاص والنحاس ونحوه، ونقول يحرم التفاضل في ذلك بالقياس بجامع الوزن، يبقى هيبقى الرصاص والنحاس أموال ربوية، فهكذا. وإن عللنا بالثمنية أو النقدية لا يمكن القياس، لأن تلك العلة لا توجد في غيرها لقياس عليهما. انتهى كلامه. قلت أنا الكيال: بل العلة الثمنية قطعا وجزما، وهي توجد في الفلوس من العملات الورقية والمعدنية التي، وهذا حال الناس اليوم في كل مكان وزمان، ولو لم تقل إن العلية الثمنية لجاز التفاضل والقروض الربوية في الفلوس، وهذا باطل قطعا، بل هذا مضاد في أن في إلغاء الربا بالكلية، وهذا أمر جليل خطر. ولربما ما قال الطوفي ذلك والكثير من الأصوليين والفقهاء إلا لعدم وجود صورة المال والفلوس الموجودة بين الناس اليوم. وفصلت هذه المسألة تحديدا في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية، وبينت مسألة أن الفلوس ربوية ولا يجوز القرض فيها، فانظر إليها لأنها مهمة. القرض ربوية يعني إحنا لو جعلنا الفلوس غير ربوية لجاز لنا أن يقترض بعضنا من بعض وليس هو ربا، ويلغى الربا، وهذا أمر عظيم. ثم قال الطوفي: وإذا تعارض قياسان في أحدهما حكم شرعي وفي الآخر وصف حسي، أو الجامع مع أحدهما حكم سلبي وفي الآخر إثباتي، فالحكم الشرعي مقدم على الوصف الحسي. قلت في الهامش قال الزركشي: ومثاله ترجيح علتنا في مسألة المني، أنه مبدأ خلقة الآدمي على علتهم في عينه لا في حكمه، ما يدل على النجاسة. واخد بالك؟ طيب، لأن القياس طريق شرعي لا حسي، وكذلك السلبي مقدم على الحكم الثبوتي لأنه أوفق للأصل، إذ الأصل عدم الأشياء كلها عند بعض الأصوليين. وقال آخرون أنه ما سواء، يعني الحكم الشرعي مع الوصف الحسي والحكم السلبي مع الإثباتي، لأن الدليل لما قام على علية كل واحد من الأمرين ثبتت علته. والمناسب يقدم على الشبهي، يعني إذا دارت العلة، علة القياس، بين مناسب وشبهي قدم المناسب، لأن العلة هي مناسبة، وهي التي تجعل الحكم مناسبا، كالإسكار، الحرمة تحريم الخمر في كونها مسكرة ومذهبة للعقل، لأنه متفق عليه، والمصلحة ظاهرة بخلاف الشبهي فيهما. الشبهي فيه احتمال وفيه شبهة. ومثارات الظنون التي يحصل بها الرجحان والترجيح كثيرة جدا، فحصرها يبعد، كما قال الفقهاء، قواعد الفقه أغلبية، والظنون ليس فيها قطعية، يقين وشك، والشك مداره والظن مداره على الشك، فلذلك قال ومثارات الظنون التي يحصل بها الرجحان قواعد الفقه أغلبية وكذلك الأمور الأخرى والترجيح كثيرة جدا فحصرها يبعد فترجح دلالة قال فحصرها يبعد وترجح دلالة المنطوق على المفهوم ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة وما دل على علة حكمه ما لم يدل عليها وما سبق لبيان الحكم على ما لم يسق له بل استفيد من سياق كلامه لجواز أن المتكلم لا يريد ما في سياق الكلام وما فصل القصة واستوفى حكايتها على ما أجملها واقتصر على بعضها لأن هذا فيه إجمال والأصل حمل المجمل على إيه؟ على المبين أو على المبين لأن التفصيل والاستفاء يدل على زيادة إحاطة بها ومن وجوه الترجيح أن المبيح الخاص راجح على المحرم العام مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم والآية محرم عام وقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان والحديث سبق تخريجه كما في الهامش وقد اختلفوا في رفعه ووقفه كما في التلخيص الحبير وكذلك في نيل الأوطار وقول صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان مبيح خاص ومنها ترجيح ما أفاد حكما شرعيا على ما أفاد حكما حسيا مثاله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر كما في رواية البيهقي وهو أيضا في البخاري في صحيحه والرقة الفضة والدراهم المضروبة كما في النهاية عند ابن الأثير طيب قال يحتمل أن المراد يجب في الرقة ربع العشر ويحتمل أن المراد بمعنى أنها تشتمل عليه فيرجح الأول على الثاني لأنه معلوم بالحس أن الفضة تقبل التجزئة حتى يكون لها ربع وهذا ينزع إلى تعارض التأسيس والتأكيد كما بينت قبل ذلك التأسيس كقاعدة أولى من التأكيد لأنه إعمال للدليل وإلا بالتأكيد يكون تأكيد لنفس المسألة لا تأسيس الذي هو مستأنف جديد طيب لأن حمله على وجوب ربع العشر أمس لنا حكما شرعيا عفوا أسس لنا حكما شرعيا لم نكن نعلمه وحمله على اشتمال الفضة عليه يكون تأكيدا لما علمناه بالحس انتهى كلامه كلام الطوفي رحمه الله قلت ولقد تركت من كلام الطوفي من وجوه الترجيح ما يخالف النصوص الشرعية ثم ختم الطوفي سفره الجليل هذا وشرحه فقال في نهايته في الخاتمة يعني كتاب شرح مختصر الروضة والشرح من أوله إلى آخره يتضمن فوائد ومباحث لا توجد إلا فيه تنبهت عليها الفكرة والنظر في كلام الفضلاء قلت أنا الكيال ولهذه العلة والمزية أكثرت النقل منه من هذا الكتاب ولله الحمد أولا وآخرا ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال المرداو في التحبير ويرجح متواطئ على مشترك ومشترك قل مدلوله على ما كثر بينت المتواطئ واللفظ المشترك قبل ذلك، كلفظ مثلا العين، عين الشمس وعين البصيرة والجاسوس والبئر وهكذا، وبظهور أحد المعنيين استعمالا كما ذكرنا في الحمرة، وأنها أظهر في الشفق. ولغوي مستعمل شرعا في لغوي على منقول شرعي يرجح اللفظ اللغوي، والمستعمل شرعا في معناه اللغوي على المنقول الشرعي، لأن الأصل موافقة الشرع للغة. وكذلك إذا استعمل الشارع لفظا لغويا في معنى شرعي فإنه يقدم على اللفظ المستعمل في اللغة لمعنى، فإن المعهود من الشارع إطلاق اللفظ في معناه الشرعي ولذلك قدم. طبعا أنا ذكرت ما قلته في اللقاءين السابقين لا سيما من ترجيحات الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ثم أضفت الزيادة من كلام الطوفي، ثم زيادة أخرى من كلام المرداوي، حتى نكمل آخر أجزاء فصل التعارض والترجيح لتثبت عندكم الفكرة. قال: وإذا تعارض وكان أحد الدليلين سنة والآخر كتابا فإن أمكن العمل بهما عمل، الإعمال أولى من الإهمال. وإلا قيل يقدم الكتاب لأنه أرجح، وقيل تقديم السنة لأنها بيان له، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن محتاج إلى البيان من السنة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صلوا، قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي. قال: ويرجح اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في معناه اللغوي على المنقول الشرعي، لأن الأصل موافقة الشرع إلى اللغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، وهو قد أوتي جوامع الكلم، هو في مسألة التعارض بين اللغة والشرع. الأصل الذي تعبدنا الله به هو ماذا؟ المسألة الشرعية. قال: فإنه يقدم، وكذلك إذا استعمل الشارع لفظا لغويا في معنى شرعي فإنه يقدم على اللفظ المستعمل في اللغة لمعنى، فإن المعهود من الشارع إطلاق اللفظ في معناه الشرعي ولذلك قدم. وإذا تعارض وكان أحد الدليلين سنة والآخر كتابا، قلت هذا، نرجع مرة أخرى، فإن أمكن العمل بهما عمل بهما عمل، وإلا قيل يقدم الكتاب فإنه أرجح، وقيل تقدم السنة لأنها بيان له، وهو ظاهر كلام أحمد، مثال قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الحل ميتته. وسبق أن في الهامش أن العمل على هذا الحديث، وانظر التلخيص الحبير، هو أول حديث في كتاب ابن حجر العسقلاني في هذا الحديث، صححوه ومنهم من ضعفوه، فانظر إليه لأنه طويل في البحث. فإنه عام، وذكرت قبل ذلك في هذا الكتاب، فإنه عام في ميتة البحر حتى خنزير البحر، مع قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. واخد بالك في مسألة لحم أو سمك الخنزير، الخنزير الذي سمي هو سمك ولكن سمي بالخنزير، فهذا مثل الخنزير الذي نص الله عليه في القرآن، الذي هو الحيوان لا مسألة السمك، فهنا ينظر. فقال هذا مسألة التعارض، فقال: يتناول خنزير البحر، فتعارض الآية يعني، أو لحم خنزير، فهذه الآية تدخل في خنزير البحر أم لا تدخل؟ فتعارض الكتاب والسنة في خنزير البحر، فيقدم بعضها الكتاب فحرمه، أو فقدم بعضهم الكتاب فحرمه، وبعضهم قال وبعضهم قال هنا وبعضهم السنة فأحله انت واخد بالك يعني أخذ بالسنة وعموم الخنزير في الآية تشمل الخنزير الحيوان وكذلك السمك قال وهو ظاهر كلام أحمد وعليه جماهير أصحابه في حله قلت في الهامش ويؤكد قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وهو عام قوي عموم السنة بالحل يبقى الآية آية سورة المائدة وسورة الأنعام فيها عموم الخنزير خنزير البحر وخنزير البر أما أحل لكم صيد البحر كل صيد البحر يشمل الخنزير يبقى هنا تخصيص آية المائدة أحل لكم صيد البحر خصصت الخنزير تواخد بالك أو السنة فالمسألة هنا أصبح هناك دليلان من الكتاب والسنة على أن خنزير البحر يجوز طعم أكله هكذا وهو الراجح كما رجحه بعض أهل العلم قال وإذا تعارض عمان أحدهما أمس بالمقصود وأقرب إليه قدم على الآخر مثل قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين يقدم في مسألة الجمع بينهما في وطء النكاح على قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم فإنه أمس بمسألة الجمع لأن المسألة الأولى قصد بها بيان تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بنكاح وملك يمين والثانية لم يقصد به بيان حرمة الجمع تمام؟ طيب وعنونت عنوانا الترجيح على حسب المقاصد الضرورية الخمسة وقوة المصلحة إذا تعارضت أقسام من المناسبة قدم حسب قوة المصلحة فتقدم الأمور الخمسة الضرورية على غيرها من حاجي وتحسيني وتقل هي حرمة الدين والنفس والعقل والمال والعرض والنسل قال وتقدم المصلحة الحاجية على التحسينية وتقدم التكميلية من الخمسة الضرورية على أصل الحاجية وإذا تعارض بعض الخمس الضرورية قال قال وإذا تعرضت بعض الخمس الضرورية قدمت الدينية على الأربع الأخر لأن المقصود الأعظم قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولأن ثمرته نيل السعادة الأخروية لأنها أكمل الثمرات وقيل تقدم الأربعة الأخر على الدينية لأنها حق آدمي وهو يتضرر به والدينية حق الله تعالى وهو سبحانه وتعالى لا يتضرر به لا يتضرر به ولذلك قدم قتل القصاص على قتل الردة عند الإجماع ومصلحة النفس في تخفيف الصلاة عن مريض ومسافر وأداء الصوم وإنجاء غريق وحفظ مال بترك جمعة وجماعة وبقاء الذمي مع كفرهم قلت هنا في الهامش ولذلك منع العبد عن صلاة الجمعة وهو آكد الفروض لمصلحة سيده ومثلها تقديم الإنفاق على الأولاد وتجهيز البنات للزواج على فريضة الحج عند التعارض، فالله يسامح في حقه، وحق العباد ملح ثقيل. ومنها تقديم دين الآدمي على دين الله تعالى، قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال: ويرجح القياس الذي تكون علته عامة في المكلفين، أي متضمنة لمصلحة عموم المكلفين، على القياس الذي تكون علته جامعة لبعض المكلفين، لأن ما تكون فائدته أكثر أولى. ومنها أن يكون حكم أحدهما معها وحكم الأخرى موجودا قبلها، فالأولى أولى، لأنه يدل على تأثيرها في الحكم، كتعليل أصحابنا في البائن أنها لا نفقة لها ولا سكنة لأنها أجنبية، انتهى بينونة كبرى أجنبية منه، فأشبه المنقضية العدة. ويعلل الخصم بأنها معتدة من طلاق أشبه بالرجعية، فعلتنا أولى، لأن الحكم هو سقوط النفقة وجد بوجودها، وقبل أن تصير أجنبية كانت النفقة واجبة، وعلتهم غير مؤثرة، لأن وجوب النفقة يجب للزوجة قبل أن تصير معتدة، فوجب لها النفقة والسكنة على هذه العلة. انتهى كلامه. قلت: وقد أثبت من شرح الطوفي وتحبير المرداوي ما لم يذكره الحازمي من وجوه الترجيح حتى تكتمل الفائدة، وعند الزركشي في البحر زيادة على ما قيل، فإنه قال في البحر: سابعها حسن الاعتقاد، فتقدم رواية السني على المبتدع، وهذا بديع، كرواية إبراهيم ابن أبي يحيى على غيره. ثم قال الزركشي في البحر: رابع عشرها المقرون بنوع من التهديد، لأنه يدل على تأكد الحكم الذي تضمنته، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. والحديث ثابت، ذكرته قبل ذلك، وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، وقال الترمذي في سننه: حديث حسن صحيح. خامس عشرها المقرون بالتأكيد بأن يكرر أحدهما ثلاثا والآخر لم يؤكد بهذه الثلاث، فيرجح المؤكد على غيره، فنكاحها باطل باطل باطل ثلاثا، لأن التأكيد يبعد احتمال المجاز والتأويل، كقوله: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها نفسها فنكاحها، دي في رواية نفسها، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، وفي رواية نكحت نفسها، فنكاحها باطل باطل باطل، والحديث تقدم تخريجه هو صحيح. فإنه راجح على ما يرويه الحنفية: الأيم أحق بنفسها من وليها، والحديث صحيح مسلم. قال: لو سلم دلالته على المطلوب. سابع عشرها مفهوم الموافقة على المخالفة على الصحيح، وبينا في المنطوق والمفهوم في الجزء الثالث هذا الكلام مفصلا، لأنه أقوى، وينبغي أن يمثل له بقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإن مفهوم الغاية هنا يقتضي حل القربان قبل الغسل، ومفهوم الشرط يقتضي المنع قبل الغسل، يعني ولا تقربوهن حتى يطهرن، ده انقطاع الدم، فإذا تطهرن هذا ليس بتأكيد بل تأسيس، فإذا تطهرن أي اغتسلن. تمام؟ طيب، وهذا نص. والحكم المثبت للحكم الوضعي أولى، أو المثبت للحكم الوضعي أولى من الحكم المثبت للحكم التكليفي، لأن الوضعية لا يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي من أهلية الخطاب وفهمه وتمكنه. مسألة زكاة الصبي واليتيم، واخد بالك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لأن غير المتوقف أولى من المتوقف. وقيل التكليفي أولى لأنه أكثر مثوبة، وأنه مقصود الشارع بالذات، وأنه الأكثر في الأحكام فكان الأولى. قلت هنا في الهامش: ويتفرع عنه الخلاف في زكاة الصبي على وجهين، فلو قدم التكليفي فلا زكاة عليه لأنه غير مكلف، ولو قدم الوضعي أخرج الزكاة لتعلقها بوجود السبب والشرط، وقد وجد هذا الخلاف بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، وبينته في الجزء الأول من كتاب هذا ما قل ودل. اعتضاد أحد الخبرين بقرينة الكتاب ومثاله التغليس بالفجر كما في حديث البخاري ومسلم، فإنه موافق لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والمسارعة تقتضي أفضلية التغليس، أن تصلي قبل الإسفار وظهور بعض الضوء. وترجيح حديث عائشة في البكاء على الميت كما في صحيح البخاري ومسلم مرفوعا بلفظ: إن الميت يعذب ببكاء الحي، وفي رواية: ببعض بكاء أهله عليه. فأنكرت عائشة رضي الله عنها الحديث بالآية المذكورة. وانظر شرح الحديث في نيل الأوطار، فقالت عائشة وفيما رواه مسلم: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكن نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، يعني خصته بهذه الحالة. قال وترجيح عائشة حديث عائشة في البكاء لقوله: ولا تزر وزرة ألا تزر وزرة وزر أخرى، وفي رواية وآية أخرى: ولا تزر وزرة وزر أخرى. وهذا يستعمله الشافعي كثيرا ويبني عليه هذه الأصول. ثم قال: أن يكون أحدهما مصرحا بالحكم والآخر على طريق ضرب المثال، كاحتجاجنا في وجوب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا بحديث صلى بي جبريل، حديث صحيح مسلم الحديث، واستدلالهم بحديث: ما مثلكم مع من كان قبلكم إلا كمن استأجر أجيرا، والحديث في رواية في البخاري. قال وبينت في الهامش الحديثين ولفظهما، قال: فاحتجوا به على أن وقت العصر آخر الوقت. وقال بعض الحنفية: ترجح العبارة على الإشارة، فإن حديث الإجارة سبق لبيان فضيلة الأمة، وفيه الإشارة إلى أن وقت الظهر أكثر من وقت العصر، بأن يبقى وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه كما قال أبو حنيفة، لأنه لو انتهى لصيرورة الظل ظل الشيء مثله لكان وقت العصر أكثر من وقت الظهر، على الحديث الذي هو مذكور كما عند البخاري في الهامش هنا. طيب، لكنه متعارض بصلاة جبريل، وهي عبارة ترجحت على الإشارة. أن يكون أحدهما بتوارثه أهل الحرمين، عفوا، أن يكون أحدهما يتوارثه أهل الحرمين والآخر لم يتوارثه، فيقدم الأول على الثاني كتقديم رواية الترجيح في الأذان كما هو في صحيح مسلم. انتهى كلامه. ثم قال المرداوي أيضا في الترجيح في الأقيسة: أولها يرجح القياس المعلل بالقياس الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة على القياس المعلل بنفس الحكمة، للإجماع بين القياسين على صحة التعليل بالمظنة، فيرجح التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة على التعليل بنفس المشقة. ثانيها ترجيح التعليل بالحكمة على التعليل بالحكمة بالوصف العدمي، لأن العدم لا يكون إلا إذا علم اشتماله على الحكم، كالداعي إلى شرع الحكم في الحقيقة وإنما هو الحكمة. فالداعي إلى شرع الحكم في الحقيقة إنما هو الحكمة. حكمة تحريم الخمر إيه؟ الإسكار. وقضية هذه العلة أن يكون التعليل بالحكمة راجعا إلى التعليل بالوصف الوجودي الحقيقي، لكن التعليل بالحقيقي راجع عليه من جهة كونه منضبطا. مسألة الإسكار منضبطة، واخد بالك، تذهب العقل. وكذلك مسألة نفس السفر هو العلة، لأن مشقة السفر تختلف باختلاف يعني مثلا إن ذهبت من مصر إلى أرض الله الحرام تذهب في ساعة ونصف بالقطار، أما عندي في أسوان آخر حدود مصر فنأخذ نصف يوم، 13 ساعة أو 13 ساعة مع المشقة بالقطار، وهذا سفر وهذا سفر. فلو نأخذ بالمشقة التي بالسفر الذي فيه مشقة، الذهاب إلى السعودية لا يجوز لك فيه القصر ولا الجمع. فإذن هنا الضابط في الشيء الذي تنتهي به الاحتماليات، وده مهم للغاية. ولهذا اتفقوا عليه بخلاف التعليل بالحكمة والحاجة، فإنه غير منضبط. بهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به ولا حول ولا قوة إلا بالله، آخر ما كان من مسائل ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح، وجمعت لك غالب ما قاله الأصوليون في هذا الباب الذي هو الفصل الأخير من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. فقلت بعد كلام المرداوي: هذا آخر ما يتعلق بمسائل التعارض والترجيح، ولله الحمد والمنة، وبه أكون قد انتهيت من مسائل هذا الجامع لمسائل أصول الفقه، والذي حرصت فيه على الإلمام بكل مسائل أصول الفقه قد جمعتها من أمهات كتب الأصول، متجنبا كلامهم ومنطقهم وفلسفتهم بما يخالف الكتاب والسنة والإجماع ومنهج أهل السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما في الصحيحين. وكذلك الحديث المشهور حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأتيت لكم به بإذن الله تعالى هذا الكتاب صافيا منخولا على منهج أهل السنة والجماعة، يستغنى ويستغني به طلبة العلم عن الولوج في كتب المتقدمين بفضل الله العليم الحكيم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتبه أبو عبد الرحمن رحمن عيد ابن أبي السعود ابن أحمد ابن محمد ابن الكيال، وكان الانتهاء منه في عمق ليلة الخميس الموافق العشرين جمادى آخر سنة 1439، الموافق لليوم الثامن من شهر مارس 2018. ثم راجعت الكتاب بعد ذلك لما انتهيت من دفعه إلى صفه بنسخة كتابته بالكمبيوتر، بعد أن كتبته بيميني كله حرفا حرفا، فكان الانتهاء من المراجعة النهائية قبل الطبع، يعني كلامي في مسألة حرفا حرفا ما نقلته من كمبيوتر وطبعت الصفحات، ولكن نقلت هذا الكتاب حرفا حرفا بخطي وبيميني. فكان الانتهاء من المراجعة قبل الطبع الكتاب في عمق ليلة الثلاثاء الموافق 5 من شوال لسنة 39,400,000 الموافق 19 من الشهر السادس الميلادي سنة 18,200. فخرج الكتاب في بحر سنة تقريبا من الجهد والنصب، ولله الحمد والمنة. ثم عكفت على شرحه في المسجد حتى وصلت فيه إلى ثلثي الجزء الأول من الكتاب ما قل ودل، ثم كان ما كان من وباء الكورونا حفظنا الله وحفظ الأمة اللهم أمين، وتوقفت الدروس والصلوات والجمع ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحولت الشرح إلى دروس منفردة بيني وبين الكتاب أشرحها بنفسي لنفسي في بيتي، مستعينا بدروس ليس معي أحد فيها إلا بمجهودي عبر النت، حتى أتممت شرح الكتاب في 145 درسا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به. في ظهر الثلاثاء من اليوم 13 من جماد الآخرة، فبدأته بجماد الآخرة وانتهيت به قدرا من الله في جماد الآخرة لسنة 13 من جماد الآخرة في السنة 42 بعد 400 الثانية 400 بعد 1000 الموافق 26 من يناير لسنة 21 بعد 2000، ولله وحده الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.